نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا نارا خالدا فيها وله عذاب مهين إن شاء الله آيات الله يتبنات وصورة النساء كم إذا بكم الله بني يدرسيين إن شاء الله تعالى آيات دهور واكي نحلك لغاها الله يلغو فافاهي قيبا نحلك كم إذا qaybaha aayadda hore lagu faahfaahiyay waxay ahaayeen awlaadu siday wax u dhaxasho iyo labada waalid oo aabi iyo hooyihiisa wax u dhaxlaan aayadaas intaas ah aayadana waxaa laga hadlayaa zawjku siduu wax u dhaxlo iyo zawjadu siday wax u dhaxasho iyo walaalka hooyo keenta geehe waladul umka la yiraa siduu wax u dhaxlo yaa aayadana lagaga hadlayaa qaala tacaala ولكم وحايدين سغنادي رغو زوججو وحاد ليدهين ودحلهان دين كسغنادي نصف ما مال هاف كبا ليدهين ترك اي كتغين ازواجكم حاجز كيب ولكم زوججو وحاد ليدهين ودحلهان اليدهين نصف ما مال هاف كيب ترك اي كتغين وكلمتين ازواجكم حاجز كيب إن لم يكن هدون وأهاني ويا لهن حاسس كتجي ولد حاسك بحي هدين ولد لافين ولد الابن ناين لافين وارثة نمبا حاسيس الابن حاس كاد متين وح ولده هاي الشيء مجرو وح ولد الابن ويلكير علينا مجرو ninkaas wuxuu dhaxalulay yahay xaaskiisa dhintay hantideeda haaf nis laba isleeg markii laga dhiga mid ahaan yuu leeyahay waa markaan walad jirin waladul ibnina jirin haddii walad jiro ay dawjabu dhashay ama isagan ha u dhasho ama rag kale ha u dhashay waa hooyaday wax yidhaahda haddii la helo niska ma qaadan karo haddii waladul ibni uu jiro oo wiilay dhashay caruuray dhalayn ay jiraan waa ayaydana markaa odhanaya iyadana ma nis ma heli karo haddaan labadaa jirin walad iyo waladul ibni midina una jirin nis buu fujisanaya ee fa in kaana hadduu u ahaaday lahunna zawjooyinka baxay waladun hadduu walad u ahaaday walow hal gabadhaba ha ahaadee ama waladul ibni waarifihi u ahaaday falakum ragow waxaad leedihiin arrubucu meel afraad afar meelood meel baad leedihiin mimaa maalkii baad huruca ku leedihiin taragna ay ka tageen xaasaska dhinta waa labada afar albas zuj labada afar lumu dhaxla asxaabtiisii baa baxay. hadday wala dhaaftay ama waladul ibni dhaaftay waa masaladan dambe oo rubucuuley xaaskiisii baa dhintay, waladii iyo waladul ibni midna ma ina dhaafin, nis buu leeyahay, waa masalada hore. zawj waa labadaa mar hadday zawjadiisu dhimato ama nis buu soo diyaar garoobaya ama rubuc. walakum waxaa idiin sugnaaday zawjajow nisfu maa maal haabkii baa idiin sugnaaday, taraka ay ka tageen oo ay ka dhinteen, aswaajukum xaasaskiin in lam yakun haduuna u ahaanin weeye lahunna xaasaska baxay waladu hadduuna walad jirin wey ee fa in kaana hadduu u ahaaday lahunna xaasaskaa baxay walad, waladka ama isagan zawja ha u dhasho ee hadda dhaxal doonaya ama zawj kale oy beri hore kala tageen ba ha u dhasho. fain kaana lahunna walad falakum rubucu meel afreed baad leedihin mimaa maalkiibaad rubuc ku leedihin, taragna ay ka tageen xaasaskaa iyo zawjooyinkaa baxay. waa goorma goortii zawj ama nis qaadan ama rubuc qaadan, min bacdi wasiyatin, min bacdi tanfiidi wasiyatin, dardaaranka intii la fuliyey dabadeed weeye, dardaaranka oo yuusiina ay zawjooyinku dardaarmeen bihaa wasiyada dardaaranka ah, aw daynin bacda ikhraaji daynin, daynka intii la bixiyey dabadeed weeye, in kaana dayn, hadduu dayn jiray weeye, haddii walba maaha. daynku waa wax cajiiba, wasiyaduna iyaduna wax qaali weeye. dhaxalka markii masaa'ishiisa qayb la sheegaba waxaa la daba dhigi, waa intii dardaarankana la fuliyey daynkana laga bixiyey kadib. maydkii oo dayn lagu leeyahay oon weli daynkii la bixinin, maydkii oo dardaarmay oon dardaarankii la fulinin, dhaxal mutaysan maayo dadka qaraabadii, dhaxal mutaysan maayo. wuxuu daynku u reebo hadduu daynku xoolaho dhan dhammaysto way iska qadayaan. idinkaa nool ordee soo shaqaysaba laleey kaa cid ciidtooda cidda hooseeda ku jira xoolaa idinka baahan, xoolahana isagaa lahaa, isagii baa lagu deyn bixinaya. dardaaran isaga ajri iyo khayr ugu jiro oo uu dardaarmayo, waxaas magaa qaraabadaydii baan u dardaarmayo, waxaa masaajiddaan u dardaarmayo, waxaa fuqaradaan u dardaarmay, hadday jireena isagaa ajri u baahan iyagu xoolo waayi maayaane waa la fulinayaa dardaaranka. min bacdi wasiyatin, dardaaran dabadi weeye, min bacdi tanfiidi wasiyatin, yuusiina ay dardaarmeen zawjajku bihaa wasiyada, aw daynin bacda ikhraaji daynin, daynka intii la saaray kadib. halkaas waxaan kaga soo baxnay labadii saami ee ninka zawj la yidhahda wax ku dhexli jiray, ama waa nis leh ama waa rubuc leh, meel kale kuma warwareega isagu. walahunna zawjooyinkuna waxay leeyihiin, haddii zawjkoodii dhinto, arrubucu meel afraad bay leeyihiin, xoolaha zawjkoodii ka tegay afar meelood markii loo dhigo meel bay leeyihiin, mimaa maalkii bay rubuc ku leeyihiin, taragtum aad ka tagteen ragow, zawjajow idinku aad ka dhimateen, wase goorma goortay zawja rubuc qaadan, in lam yakun lakum idinka dhintay hadduuna idin sugnaanin waalad, odaygan dhintay hadduuna walad u sugnaanin, waladka ama iyadani ha dhasho dhaxalka doonaysa, ama zawjooyin kale ha u dhaleene, wax yidhaahda waa aabbahanno haddaan lahaynin wey, waa aabbahanna wax yidhaah haddaan lahayn, waladul ibnina aan lahaynin, wax wiilkiisu dhalay, wax gabadhiisu dhashay macna male, oo waaris badee ma aha kuwaas. walahunna zawjooyinku waxay leeyihiin arrubuc meel afraad, mimaa taragtum maalkii aad ka tagteen bay rubuc leeyihiin, in lam yakun lakum idinka ragga ahe baxay hadduuna idin ahaanin weeye walad, oo minhaa zawjada idinka ahaaday oo min kayriha, rubucaa la yidhi zawjaa leh markaan walad jirin, zawjadu hadday mid tahay iyo hadday afar yihiin iyo hadday saddex yihiin iyo hadday laba yihiin intaan bay isugu tageen. zawjooyinku iyagaas cidhiidhiya oo dhaxalka isku cidhiidhiya ee kin qaraabada ma cidhiidhiya, hadday mid tahay iyo hadday afar yihiin waa isku mid, hal unbay leeyihiin dhaxal. rubucaasay hadday afar yihiin wada qaadanaya, hadday saddex yihiin wada qaadanaya, hadday laba yihiin wada qaadanayaan, hadday mid tahay ay qaadanaysa. in lam yakun lakum walad, fa in kaana lakum walad, ninkan odayga ahe baxay hadduu walad dhaafay, walad waarisa ah, walad waarisa hadduu dhaafay, ama waladul ibni waarisa u dhaafay, ama iyadani ha u dhasho ama dumar kale, fa in kaana lakum hadduu idiin ahaaday waladu, falahunna waxay leeyihiin zawjooyinku athumunu meel sideedaad bay leeyihiin, tumun bay ku leeyihiin, mimaa maalkii bay tumun ku leeyihiin, taragtu baad ka tagteen ragu zawjana waa labada faral ama rumuc bay qaadan ama tumu bay qaadan odaygeeda baxay hadduuna walad iyo waladul ibni midna dhaafin waa rubuculay cidi ka riixi mayso odaygeeda baxay hadduu walad dhaafay ama waladul ibni uu dhaafayna waa tumuley halkii zawjku niska qaadanaya markayna walad jirin iyaduna rubuc bay qaadato ina zawjka niski weeye markay carruur jirto oo zawjku rubuc qaatay iyadana markay carruur jirto tumun bay qaadan tumunku waa rubuca niskiisa isna oo xaaladii lidakari midla xadin uu sayeynini baa shaqayn weli shaqayn maantana tana waa sidii oo markay tumunka qaadanayso hadday zawjo waaxida a tahay hadday zawjateyn yihiin oo laba yihiin hadday thalaatha zawjaad yihiin hadday arbaca zawjaad yihiin waa ma garanaysaa nooca hata afar inay ka bataan baa suuragala inkastoo masale ariiba masale ariiba ta afar inay ka bataan baa suuragala ninka gaalihiisa oo sideed dumara qaba hadduu soo islaamo markuu soo islaamaa la odhanayaa diintani afarun bay ogoshahay ikhtar arbacan minhunna wa faariq maa siwaahunna war afarna dooro inta kalena faraha ka qaad isagoo weli afartii dooran hadday nafku ka baxdo sideediiban halkan hoganayaan tee la qadinayaa oo la odhanayaa adugu si la nacay baa tahay tag tee la odhan intiin baa miiska loo wada saaraya hadday awlaadi jirtana sugunkii haddayna awlaadi jirinna ma garanaysaa rubucii waydinkaa idinkuse zaxmadayn cid kale ha zaxmadaynin iska masalo qariiba taasi waa afar baa ugu badan zawjooyinka sharciyan marka waxaa laga dhaxaysiinayaa un halkaasaan xaaladaasina waa nooca zawja waa labadaa faran rubuc iyo tumun falahunna tumunu mima taragtu masaladii dardaaranka iyo deynkaa lasoo celiyey min bacdi wasiyati min bacdi tanfiidi wasiya goortay zawja saa waxu dhaxli waa intii dardaaranka la fuliyey dabadeed intii dardaaranka la fuliyey dabadeed wey in kaana hadduu yahay weeye maydka dhintay lahu wasiya kii dardaaran u sugnaada dardaaran maas min bacdi wasiyatin tuusuuna aad dardaaranteen bihaa wasiyada ragow raggiiba tuusuunada lagula khudaartan min bacdi wasiyatin tuusuuna aad dardaarantaen bihaa wasiyada intii la fuliyey dabadeed wey og daynin bacda ikhraaji daynin hadduu dayn jirayna intii daynka hantida laga gooyey dabadeed wey wuxuu dayn ku hambeeyo waxay dardaaran ku hambeeyo bay dadku dhexal u leeyihiin calaa ayati xaal dardaaranku waxaa shardiya ulus inuuna ka badani ulus inuuna ka badani hadduu ulus ka badiyo ruuxa dardaarmaya waa dulmi buu falay dulmi buu falay deynkuna marba intuu yahay wey hadduu doono hantidaba ha dhammeeyo hadduu doono hantidaba ha dhammeeyo min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn matalan ka soo qaad nin baa dhintay hanti buu ka tegey afartan kun oo dollar hanti ku qiimaysan yuu ka tegey toban kun oo dollarna waa lagu leeyahay oo dayna waa lagu lahaa toban kun oo dollarna wuu dardaarmay oo wuxuu yidhi masaajidka hebela ku ma garanaysa ku camira waxaa la samaynaya horta bal tobankii dardaaranka saar horta tobankii deynka saar marka u horeysa soddon baa meeshu kusoo haray war bal tobankii dardaarankana ilaa xaq buu u leeyahay sulis kama badna moogta tobankii dardaarankana fuliyo masaajidkii wiila uda lagu camira hala geyo maxaa meeshu kusoo haray labaatan labaatankaasi qaraabadii dhaxlayaan dadkii waradada ee xaquma ayle marka horeba inay yidhaahdaan cid xoolo nooga baahni ma jirto afartankaba war inoo qaybiya oy dardaarankiina dhegaha ka furaystaan ma garanay deynkiina ay yidhaahdaan nin dhintay xoolo male ay yidhaahdaan wax bannaan ma xaaraam weeye falkan wayna dhacdaa mararka qaybtoo dhaqankeena halkaa waxaa inoogu dhammaaday dhaxalkii ay ma garanaysaa ay dhaxlayeen zawjka iyo zawjadu oo middo laba faral buu wax ku dhaxlay waxaan halka inooga bilaabanaysaa ruux hooye uun aada wadaagtaan walaalka ragga ama walaalka dumara eed hooye keliya wadaagtaan haddii uu dhinto bal wixii aad ku yeelan lahayd dhaxalkiis hooye keenta wa in kaana rajulu nin hadduu yahay rajulka oo yuurasu la dhaxlaayo kalaalatan walad iyo waalid la-aan lagu dhaxlay walad iyo waalid la-aan baa lagu dhaxlay أو امرأة هوين أيبا كلالا لغو دحلي ويضب ولد يوالد من الله وله كا كلالا لغو دحلي ولد يوالد من الله وحولي يا أخ ولال ولال من أمنا بولي أو أخت هل ولال بولي أو من أمنا فلكل واحد مضل أركو أو منهما أخائي أختراء السدوس من اللي حد بولي ولالك أذوية ولاكتين أبس إيلان وذاكي هدور هكا هاي هدور دمرها وإسكمي ذي هدوء بحر روحة ولد إيا والد نعونا من الضعف وحو يسود عليها دوجر دحل كمي هل قبل هدور دعف تزاكو قدي أبيه إساقت علي أما أووه أبيه سد عليها دوجر وغانا وحب مري ولد مجر ولد الإمنا مجر أبنا مجر أووانا مجر مركا عدوكو قدي ميزة مركا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان وأصلا جبرنا إياه هذا دخلك وهرنا وجبرنا هو يكلي أيه هو ولا جينا دخلوا هرنا سدس كام بيرنا رجع يضمر هالك هو يسمي حاجة ولد الأم هو يكيم تيا رجع يضمر كم كلا باور وينه هالك هذا آيات النص المانس وإن كان الرجل رجل هدوية رجل كأو يورث كلالته والد يا ولا لا أنا لقول نحلي كلاله وولد يا والد لا أنا يا لقول نحلي أبي أو وأنا مجيران وحسون على مجيران أو امرأة كل خدمة ربع جبتها وين هي أو كلاله لا قلنا حلي وولد يوالد منا على هاي وله ولي يهمني ككلاله لا قلنا حلي يرجع ضوء من كذونها هذه أخ ولال أو أخت ولال لدي ومن أمنا وأخو يقول له ذاك أما وأخته يقول له ذاك لا ما ضم ولا صعدان مدون بمشي جوجا أما أخ كلي جوجا أما أخت كلي جوجا فلكل واحد من أركب وحوليها ومنهما أخذوا ميشة جوجو أما أخت أي جوجو السدس من اللحاد يولي فإن كانوا ولد الأمك هديهين أكثركوا كبدا من ذلك واحدك ولد الأمك مكاهر واحد بؤها أما رجعها أهدا أما ضمرها أهدا هل ميدا بؤها هدو هل ميدا كبطه أقول لبجي على ما هدو لبجي على يهدو بقليهين وإسلامي وإن كان وإن كان هدويه إن كانوا هديهين ولد الأمك أكثركوا كبدا من ذلك واحدك فهم إيهو شركاء شركة بيكويهين ويوذاك سنيان في ثلثي ثلث بيقادة حوالي ستح مالوث مال بيفوجي سنيان خير هو يكين هدي واحد يهين وسدس كليه بحيقاتا هدي لبقى لان عمي لباتي يهين وثلث مال ستحات بيفوجي سنيان وحانا قدن كرؤون إيهو أفر ميت كان يدو ولد دافا ويقريا ولد الابن هدو دافانا ويقريا أبيه ما يبشر على هذه الجوعنا وينقريان أوهيه أباه على هذه الجوعنا وينقريان لكن عندك لو قرين كتامجت هذه زوجة جوكتي هذه هوية جوكتي هذه ولا على أبيه هوية بلوا ذاك أي جوعين ما قرين كلام أفترض من بحجارك فهم شركاء في سلو هذه لبايه من كذي هذه لباتيه ما هذه واحد كسر باتين وسوا سلو كام بيني وذري marka haday iyagu yihiin wiil iyo gabad kuwa ma jiro hooyada la wadaagay haday laba wiil yihiin waa suluska haday laba gabdhood yihiin waa suluska haday wiil iyo gabad yihiin waa suluska suluska ayagu markay qaybsanayaan oo iyagu wiil iyo gabad yihiin ala sawaab ay u qaybsan ala ruus gabadhu waxay leedahay wiilnimada maxaa igu korisay hadaan laba gabdhood maayo intan baan qaadan lahayn waxba wiilnimada maadan igu qabannin beele aan runtay وإن كان الرجل هدوية يورث كيل نحلية كلالة ولدية والد لأخ أو امرأة الروح ضمرة كلالة لغو نحلية وله الروح كلالة لغو نحلية وحوليه أخ وأخته أخ لب أما أختد الدق وليه وهي كلية لو ذاك فلكل واحد منهما أخا كلية أما أختد كلية السدس من اللحاد وليه فإن كانوا ولد الأم وديهين أكثر من ذلك كوا واحد كبدر والله رأي كسر بدنا فهم يو شركاو شركة بيكيهن ويو ذاك سدان في ثلث صدح مراد ميل يو ذاك سدان لحالك ولد الأمك وحاوي من بعد تنفيذ وصية دردارا كي أميك دردار ما انت إلا فولية كدب وي دردارا كاسو يوصى بها لدردار ما أو دين بعد إخراج دين دينك انت هنسيدة لقوية دردار وي غير مضار حال ويها كدردار ميا ماذا دردار كيسا وح كل بيدي روحا دردار ميا دردار كوائن من عز كل بيدي لبدي وحاكم إذا هذه ثلث كبديو هم تيدا أكتغى يثلث يويح كير يو دردار مكرا ولما ثلث كير وكير يافع عيال النبي هو ثلث كثير بو يثلث كوح كده ما فيعا لكن هدونا هو كده من ثلث ودردار ميا ويسوى صدنا علي لها وطمان دردار ميا طبعاً كعيدنا لو يدين ما يويفو ليا لكن هذو يسوى صدنا لي لها شرية طبعاً دار دار مو شان ديرا راجل تقو ظلمها طبعاً كحق بقولها النقطة ورثبع لو يدين يا شان ديرا راجل وربك ورغم هذو يلي هذان أنه حول واي مين يسوى ويحي أجلو أبوان فلينينا خير بي قبال هذو يلي هذان خوليان وقباها شان ديرا لو سعلينا يا طبعاً كتبه لسعب سيني رواية حالة أسوأ نوع عمك من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حالي روح أقدر دار مين وأنا روح لحلاء هين روح أقدر دار مين إنه قرابة يهوى في عنده لكن روح لحلاء يهوى نغن ودحل جوا كله قرابة عند حلاء هين يو ما قدرت عن قرابة عن هين كله أجر بيجيه يو ما قررت مساجد يو ملا كله عبادة إيه يو بعضه أقدر دار مين ونكس غير مضار حالي يمد حد مين مد وصيده بحكول بغيره روح ودو يلي على هبالي دحل ما يمركو دمانا يهبال دحالي وماله اوغادا ويلي يهبالي ما دحلو بحبال لك قريب ما يتاسي ماها دردارا شرعي وقول يا ماها روح الهي بعد حال كسي الهي بعد حال كسي وصية دردارا ويتاسي يوصيكم الله يهرى الله نصمي ايه يوصيكم الله الله إذن دردار ما يوصية دردار ومن الله ألا حقيك أهاري والله عليم إلهي وعلم بضن روح ولبوح حقي شيء عليم كي وحليم إلهي دلغات بضن ودلغات بضن يا إلهي روح ظلمي أماي لبضي آيات نحلق ألقات كل مالي إلهي وحي تلك تاعد مغليسين حدود الله وحدود إلهي وحلي أوجد حد كأيان لقد به هذا تاي حوله أجان تاي أحواشه هذا تاي مهر كي دمر كلاسينة أحواشه هدو يه دمر كقدر كي لجورسان لا أفر لا دافينة هدو يه نحل كم ضد كم بدن إذا بجوك أهاي نحل كم نبى إلهي يسامي كسي وحدود إلهي وحدي ومن يدعو الله إلهي نك أطيع والرسول هو أطيع ونحتى حدا أن جذبين حدا إلهي الرسول أي جوجيسو يدخله إلهي وحجرين كا جنات بوجرين جناتك وتجري أي غلغولي من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبيالي غلغوليا خالدين حاليهم كواريا فيها جندا وذلك جندا أي كوارداتنا الفوز قوشي ويا العظيم ويني صدى عكسك يد ومن يعصي الله الله نك عاصيا والرسول والرسول جيسا نك عاصيا ويتعدى قدبه حدوده حدود ألا جريه قدبه وحدود إلهي جوج ويلو ووهنا دحلو لهين غاطا روح دخلك ولها كعليه او كساغتاغ او كخوغا يدخله الله وحو غلينيا نار النار بو الهي كاغلينيا خالدا حاله كواريا فيها نارتا وله وحو ليه كاس عذاب بو ليه عذابك مهين اهانيه عذاب حق هانتي سيدل نمدي سموجيه يولي بس ولبدا ومن يدعي الله يوم يعصي الله باي سبب فدي تلك حدود الله وطاعت مغليسان دودو وحدود الهي ومن يطع الله ورسوله لك أطيع وحدود إلى ليون حد قدب يدخله ألا وحوق للجنات جنات كو تجري يقول غريس من تحتها هو السيد الأنهار خالدين حال كواريان جنات وبي الله هو صدان فيها جنات أبي كواريان وذلك جنات وغريب الله كواريان لقد إمانين لقد قبوبين الفوز قوشي يضعون بها العظيم أويني ومن يعصي الله ورسوله ألي الرسول لك عاصية أوامرت هذا الديدة ويتعدى بجبعه حدوده وحدود ألا حديئي وجيريه حتى يدخل تهيئه حتى ينكاح تهيبه حدوده قدبه يدخله ألا وحوقلين يا كان نارا خالدا حاله يا في كواري فيها نارتا وله كاس وحوليه عذاب مهين عذاب إهانيه بوليه عجيب ونار وحا كوارا وقال ميو قالوا بيكري ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها بل ها هو هذو حراشة لكم قالوا بي هذو قرآن كي حديث كي بيريه oo wuxuuna xaq u lahayn iyo waxaana xaq u leh uu ku gaalobayo haduu gaalnimo naar ku galana waa khaalidantu waa dhab laakiin haduu cisyaan ku galo isagoon xalilanaynin dembi iyo cisyaanu haduu ku galo ayna gaalnimo ku jirin kuma waara ruuxu naarta ee markii calaaqadii dembihii lagaga jaro yaa laga soo saaro mar hadduuna gaalnimo ku jirin ee cisyaanu ku galo walahu wuxuu leeyahay cadaab muhiim cadaab ihaaneeya yuu leeyahay kaas waa nooca marka aayadan labadan aayadood waxay kala baxeen yuusii iyo walakum oo culimadu ka istinbaadeen misiiba aayadda hore oo yuusii kum ullahu fii awlaadikum annahu tacaala ilaahay arxamu inuu ka naxariis badan yahay min alwaalidati biwaladiha hooya se ilmaheeda ugu naxariisato si ka badan buu ilaahay addoonkiisa ugu naxariisto xayu awsa lwaalidayn waalidiintii wax dhalay iyo caruurta ayuu dhalay buu ilahay u dardaarmaya uleyy caruurtasaas wuxuu kala leeyahy biwlaadi wayu-ayiduhu sidaana waxaa ayidaya maa warada xadiidkii nabiga ka soo arooray oo nabigu u yidhi allaahu baa arxamu bicibaadihi ilaahay baa addoommadiisa uga naxariis badan min haadihi biwaladiha gabadhii maxaabiista dhexdeeda ilmahay marba aragto beerka ku dhejinaysa yuu ilaahay yidhi gabadhan soo maarataan ilmaheeda inay dar ku tuuri lahayd miyaad u malaynaysaan maya ilaahay baa addoonka uga naxariis badan tantada ilmaheeda wajhu lxikmati fii talciifi nasiibi dakari kalab waxaa dhaxalkiisa loo laban laabay oo laba gabdhood oo kale uu leekaystay huwa ixtiyaajuhu wiilku wuxuu u baahan yahay ilaa mu'aanati nafaqa xaasaskiisi iyo caruurihiisi iyo wuxuu ku nafaqeeyuu u baahan yahay wa mucaanati tijaarati hawl iyo tijaara iyo mas-uuliyad baa laga sugaya wa takasubi dad buu isagii mas-uul ka noqon utunka ku qaadaya wa taxamulu lmashaaq fanafaqaatuhu kharajka laga dooni isaga yaa akharu fara badan waltizaamaatu waxyaalaha ku laasimay baa adkhamo buuran fahuwa ila almaali axwaj gabadha isaga maal uga baha gabadhii caruurtay dhashay iyo iyada nafteeda iyo kulli ninka guursaday baa wada nafaqaynaya oo maalgelin ku samaynaya xaaladaasina waa nooc waan ka soo baxnay dhaxalka aayadahan dhaxalka la daba dhigayna xadgudubka iska ilaaliyaba ah shay kale allahay naga badbaadiyey baa halkan xukumkiisa lagaga hadlaya waa waxa la yidhaha zinada oo waxun ah waxun ah adduunka ceeb bay keentaa aakhirana cadaab adduunka waxay keentaa cudur iyo faqri wadajire bay keentaa khaatumo xumaan bay keentaa oo ruuxa qaabkaa ku dhaqmaa adduunyada khaatumo xun inuu kaga baxo yuu khatar u yahay qaala tacaala muslimiintii daa iyo gaaladii baa haddana xaqiiqo waxay ku ogaadeen in cudurro iyo balaayo laga qaado cudurro iyo balaayo in laga qaado xataa gaaladii baa magan cilmigii maadiga ahaa ku ogaatay qaala tacaala wallaatii dumarkii ya'tiina la imanaayey alfaaxishata xumaanta oo min nisaa'ikum dumarradiina ragow ka mid a fastashiduu markhaati dalba calayhinna kiiskaa markhaatiyaal ku caddeeya u dalba arbacatan afar rag a markhaati uga dhiga oo minkum min rijaalikum almuslimiin albaaliqiin alcaaqiliin raggiinna kaamiliintaa fa in shahiduu afarta nin ee tilmaantaalihi hadday ku caddeeyaan kiiska ruuxa dumara fa amsikuuhunna haya kuwaa dumarahe kiiskaasi ku caddaaday haya fi lbuyuuti guryaha ku hayo dibaddayayna uga bixin xataa yatawafaahunna almowt yeeri intay uga imanay guriga dhexdiisa ku dhimanayaan aw yajcala allaahu ama uu iyaga u yeelayo lahunna ilaahay sabiilan dariiqay guriga kaga soo baxdo intuu alla u yeelo waa noocaa marka dumarkii la yimid faaxisho buu ilaahay leeyahay oo dumarkiina ka mid a markhaatiyaal u raadiya horta falkaa waad fashay uun hayska odhanine horta markhaatiyaal u raadiya shaygaa faaxishadaa markhaatigeeda yaa noqon kara afar raga afar ragaa markhaatigeeda noqon kara saddex nin hadday markhaati furaan iyagaa la jaldaadaya kii afraad haddii la waayo laba hadday markhaati furaan ka daran midi hadduu markhaati furo hadday labaatan dumari markhaati furaanna waxba laga qori maayo iyagunbaa la jaldaadaya waa shay aada u adag markan afar raga waa shayga ugu markhaati adag afar rag ah oo baaliqiin ahoo caaqiliin ahoo axraar ah oo caadiliin ah unbaa sheegi kara ma markhaatigeeda gala afarta ragga ahee kiiskaa markhaati furi maxay markhaati furaya وحين أجان كريم بمخاط فريا سيكون أجادير يجاو نجي الناس تقولي بيسكول الجيرانيو ويسكور صار هايليو لغوا هذا أفناف صناعي وحاطي شجار مخاط ما وحين مخاط كم نقول يعني اللي هذا نك ألابتي سيجاو دا ألابتي رو يسكول جيتا سير فرقشك يا خاتمك فرقشك يا فرتو سيسكور ركبيهين يعني لما دار روح على بعض هذا يسكور ركبان أرجمي وين أفرتو يدي هذا بسورة قال متى ها سورة قال واحد هذي اللي سكتها واللي يدها الورب بس ايقا طبرك اللي سكتها محايدا سوصي هذي اللي يدها وين يدها على وجه الشهادة تبان او نوف شراع الالين ايا مرخاة تبان او ارقني هذي يدها ذاك هذي يدها وان نسكا ارقني ايو ايقا فاسقين والله ارم حدرك عورة الله ينفس مالك واحد كشك اذا هداد ارقت افقاك حجزه واحد كشك اذا حتى هداد ارقته oo nisaabki shahaadada aadan dhamay oo tuhumad iyo madmado u yaad xaragto afkaaga xajiso adiga intan la u karbaasho waa xukuumadda islaamiga markay jirtaa wasida taas wakiilka ziladu waxay ku sugnaan lahayd markay cadaato markay oo afartan in ay marqaatiga alihi ay cadeeyaa ama iyadu ma qirata gabadh ama uur bila zawji soobaxo sadax laakiin ismidu ma ku sugnaan karta uur ba meesha soobaxay zawjna ma jiro ama gabadh iyadu ma qirata kiiskan fun ama afarin baa ku cadeeyay misalka sabaha noqotay kiiski markuu cadaado ilaahay wuxuu guriyaha ku haya gabadhii xumaantaas ku cadaatay bulshada yeena talaalin horta ee hala karantay oo guriga lagu hayo de guriga ka baxdo baladii baa la dhaqaali mujtamaac guriga ku haya ilaahay ka dhimanayso oo guriga kaga dhimanayso ama ilaahay dariiq u furay wa shay khatarow دمركم شهوته وزائد حشود خوذنا وزائد حشود بضنا وإليهم طبان جزء وحشودنا إليهم إيا طبان جزء وشهوة يا إلهي كن ركب حديث قبلنا طبان كذا حشود غالب نقضان أبكالان بس وعلاقا نبدل يا شرك هذه إيا الزنا دي في المدى دي يضنا ويكن نبدل بلشادنا ويكن نبدل حديث طبان كان كلايا شهوته غالب نقضان وطبان كي حشود حجاب كأي دلاعيان بس بلشادنا بيدوميني مشدون يا دمينيس اكا سينا ساس ادعي غريا كو اي الى كان دتا امو الهي طريق ويه ايات غيرت الدم هو منسوخ وحا منسوخ فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا او يجعل الله لهن سبيلا فيما حد الله هلي ايات سوره النور با ما غرنايس سبيل كي marka hadan gabadhi ay diina ku cadaato maanta guriga uu waligeed lagu hayn maayo laba mid weeye gabadhu inay meheriyato iyo yeer hidani haday meheriyato dhagax baa lagu dilay kaw hadayna meheriyadani waa la jaldaadaya boqol jaldaad lagu dhufanaya sanadna waa la qariibeynay oo meel ay gariib ku tahay oo meesha saaxiibada iyo waxa ku baratay ayna joogin iyo la geynay wakadalika ninkuna waa nooca ninkii zina galay oo nin rag ahaa hadduu nikaah riitay waa dhagax ku dil ilaa uu ka baxdo hadduuna nikaah riidanina بقول جلد انت لو غدفتو الا جلد يا سنن لا غريبين marka qaybta dambe marxaatiga ka dambeysa ya mansukh wallati dumarki yatina la imana ya alfahishata humanta yazinada oo min nisaikum kamila dumarkina fastajidu marxaati u dalba alayhin dushura ku cadeya kiiska arba'atan afar uga marxaatiga oo minkum rajina kamilinta fa yashidu afar tanina kamilinta haday ku qadeeyaan ku marxaati furan فأمسكوهن كوهيا في البيوت القرية حتى يتوفاهن الموت إلى جيري دعيك أبصد جيري أغتما أو يجعل الله لهن أمو إله إيا للسبيل سبيلك أمانت الله إيا له وحكمك سيقع سميد بوأها ميد كلاو كسيح يا أهل كان آياتا كلنا إتلمان والذان اللبدي مني يأتيانها حمانت لا إيمان أي ومنكم إذن كرقا إذن كميدا فأدوهما عقيبا فإن تابا هذي توبت كينا وأصلحا أي وناك سنادان فأعرضوا عنهما كجئت سدى ودمك كدائيا إن الله إلهي كان وحوى هذي توابا توبة أقبل بدانه رحيما نحرس بدانا آيات داني هذا الله بدان باكو جيري لكن تفسيرك أمهم سنو حاوي وأن نن دولة كفوري نن لواري وخنيجي دولة كاستعمالي وي واللذان اللواتي منه يأتيانها حمانة لا إيمان أي ومنكم نكك لو ضرد كاستعمال أيها منكم إذنك إذن كمدة فأدوهما لبا لبا لمنك شغيك قبل فإن تابا هضيت توبت كينا وأصلحا أي وناجيان عمل كوضي نغن كوضا فأعرضوا عنهما كجير تدمركا إن الله إلهي كان وحوه هذا توابا توبت أقبل بضاني رحيما تنوى نكا نكا ضرد كالي واضيه حتى وحسوق لي أنك روح ضمر ضرادك استعمال بسوقي واحد دور لي أهلا ضبل لي أهلا ولي جد محرار النقط منك حاس كيس ضبل يدواك حرام عدو البانة ضبل يدواك حرام ضبل صينة بكو محرار النقط النكاح ولا غير ولكن أنك من ضرادك استعمالي هي أنك روح ضمر ضرادك استعمالي مدو الب حكم كان وعي الله ولكن وحايدنا منصوخة فأذوهما دبا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما اسكم مدمع أهلا وضعي دبا استعمال إيا دبا دكت دبا لغا استعمال لما دادي كليه كان دبا دا إساق وحكا استعمال إفاعلك وسيد الزينة دي حكم كيس وعدو مهريتين لأي حبال لودي هدون مهريتين وجلدات هي غريبين أما كان دبا دا لغا استعمال هدين لقصبي وحبا عقابه مسار هذي أن لا أن لا قصدين هو إذا قال بتيجي دابا دكتوية دابا هرصلوية ولا تعزيري ولا تعزيري يسوي جلاد يحفدي له مال ما يحفدي لي رجم مال كاسة ونوع دابا أردن بحكم كذا نوعية منك حال كيس دابا هذو كيس استعمال وحرام بينه هذي أي كيس كاسكو عطاتو أي جواد وكيس ودعوته إنه حاجة دابا كلا وريه qaaligu markii hore wuxuu oranayaa shaqadaada inay hayo ku sameeyay mar labaad hadii maga xaaladaas ay ku cadaatana qaaliga magar xidhay isugu daray karmaash tacsiir weeyaa taas ee hadma Soomaalidu taqan fiican bay lahayn jireen waagi hore oo diintana waafaqsan Soomaalidu markay qaarad walba galeen oo qolo bani aadamka oo dhaqan xun oranay u tageen markay jeelal iyo meelo xun xun galeen dhaqamo xun xun oo dhaqanka iyo diinta labada khilaafsan bay la yimaadeen وعلى الشيخ هذا نمان ورنا يا جماعة حاجات كتقانا حاجات كتقانا ما حيث حاجات كتقانا دي حاجات كأقوان الله ميل دار الألة كبير جماعة دي بقول يا حاجات كتقانا وابل وصاب بسي وشيطان باري مركز وحاسي تقول يا حاجات كتقانا حاجات كلا كأقوان الله مركز شغال لقى قبطين مدين رقا وانا مستر بلشد يا مجتمع الحميني وانو عاوي والذان لبدينين ياتيانها فاحشه لا يمن ايو اسكور ايو منكم يدين كرغا يدين كميدا فادوهما ديبا فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما كجيتدا ان الله كان التواب الرحيم الهي بما كرم هيساي توبه البدن ورحمه بدن انما التوبه توبه مقبوله ديه انما التوبه توبه دي على الله الذي شيس اي اهدينه اقبره للذين دول كيبا عصقنا تيعملون الصوء حمان تسمين أيه بجهالة أقون حمية جهل إسمين أيه ثم يتوبون توبت كين أيه وكسر النقون أيه من قريب وقت لو كتوبت كين أيه فأولئك دول كاس يتوب الله إلهي وكتوبت أقبل عليهم بشورة وكان الله عليما إلهي ما عليما وحو البعب حكيم إلهي ما هو حكم الضر توبت إلهي أبلغ غريبا جرئين وأقبل عليه وبكيها الضغل لها إن الله كان التواب الرحيم وتوبة أقبل بدنه وأنا نحرس بدنه هذا وتوبة إلهي بلن قادئين وأقبل أي مقبولة إيه وضبك أنت حمالي الدم بسمائيين وجهلي أقوان حماء سمائيين كذب كتوبة كان وقت لو إنما التوبة المقبولة توبة مقبولة إيه وحيتها على الله الذي شيسنا مقبول كيه للذين دول كيف أصغنا تيعملون الصوء حمان سمائيين بجهالة أقوان حمان كسرين ثم إنت حمان تجهالة سمائيين طبعا يطوبون صور نقضي وطوبات كامي ومعصيات كصور نقضي من قريب من وقت قريب فأولئك دول يطوب الله إلهي ما كطوبات أقبل دون عليهم دشورة وكان الله عليما حكيما إلهي ما عليم وحو البعقة حكيم حكمة إلهي ما ثم يتوبون من قريب انت وحي علماء كفصلين والروح انتو نسكرات وقبانين وإذن فوح الدم بيجيء وقلي انتو منولي سكرات وقبانين وروح اختيار ليه العدونا إن حقا كسب بحن أيود عجيرتي جانب كتوبض وأفرين لكن مركز سكرات كلا قد افتقوا نبت قرر قررت إلى هذو دريمو هذو إلى هذا أن توبت كينا وتفرعون لجديد توبت فراعنا ليلة توبت فراعنا ليلة توبت الاختيار بو إله أكبر روح اختيار كيف إنو كتوبت كينا وإله أكبر لكن توبت للغيرا سكرات كمرت دريمو إيا حنونكي حنونكو كي يرسي كامل مقبولا ما هتاسي ومرديدو إنما التوبة المقبولة على الله توبه الله اقبل ايه الله بلان قاده انو اقبل ايه للذين دول كيبا اسقناتا يعملون السوء حماني الدنبي سميه بجهالة اقوان حمانا اسميه ثم انت جهالة اسميهين دباد ايضنا يطوبون صور نقضي والدنبي كصور نقضي من قريب وقت قريبة قبل مفاجأة الموت جاريد انت انكو كذينيوي روح عمري يسوى وقريب موت روح انتو نوران بوائية فأولئك دول كاس يطوب الله إلهي ما كتب الاقبل ايه عليهم دشور وكان الله عليما حكيما إله با عليم هو وحو البؤك حكيم حكمة بضان إلهي با وليا أن توبة لهين با آيادا ضمانا لقو عدي لبقى الله توبة دي لقد دي وليست التوبة توبة مقبوليه وما سقنان للذين دولكي يعملون سمين آيه السيئات همان تيدن بيغا حتى إذا حضر مركا وكسوا حاضر أحدهم من يكمد الموت قيرد مركا وكسوا حاضر طيب قال ويري اني انا قلت الان هذا ان توبتك دول كاسه توبت مالك قلت انت الدنبي سمييه والدنبي اسك دبالانيه مركي اي موت قدميين حنونكي سي هذا ان توبتك قولا لا يلي ما توبت وليست التوبه توبه ام سجنان للذين دولك يعملون سمين اي السيئات الذنبيالك حتى اذا حضر مركو كسو حاضر احدهم مد يا كمد الموت جيريد قال يري إني أنو طبت وأن توبت كيني الآن كسيدا يري توبت مالي وعلى بدا قول قول وطا وللذين دول كين توبت مالي يموتون لمن آي وهم كفار هو قال لما كل انتين توبت مالي وللذين دول كين توبت مالي يموتون لمن آي والحال هم كفار كفار أيه ومركا الانتين آخرت ييني عذاب كي نبكي أركين ويري هذا متوبت كيني هو أصلاً لقى أقبل ما يتوبد ماله دي ولي مركو عذاب كارك وتوبد كيني لها دي لقى أقبل يتوب أولئك دولك قال لماذا فقن تي إيه كوة مركو سكرات قبتيني وأن يتوبد كيني اعتدنا اللهم محن الضيارين أو الضيار عذابا عذاب بان الضيارين عذابك أليما المؤلم عذاب آذو حنوني يؤمولي وان الضيارين أبو إلهي إلهي وان كما قال عذاب كيسا مؤلم والله ما دي قلعة توبة لقد ديدي قلعة لليه وانو ديار وللذين دولكين توبة مالا يموتون لمن اي وهم كفار كوي قال لما كل انتين توبة مالا ومركا عذاب كأركان لنا اي وانو توبة كين أولئك دولك اعتدنا لهم وحانو ديار مي عذابا بانو ديار مي عذابك أليما مؤلمة او وحانونية لبدا قول مذنى توبة مالا وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما هذا توبة كهل لي من صور نافنة توبة مقبولة هي تمردودة لماذا كهل لي أحكام في ضمك وصورة الله ما قدر وصورة النساء الويل يا آيادها ننقص وصورة كهل لي قال تعالى يا أيها الذين دولك آمنوا هم أيهم لا يحل لكم حلال دين ماءها أن ترثوا النساء ضمك إن ضحشان كرها قصدنا كل حشان حلال إذن ماءها ولا تعذلوهن دمر كهودي دين إن الرجل كقرسدان لتذهبوا لكي تذهبوا سياد ولا تكتان ببعض ما مال برك سياد ولا تكتان آتيتموهن آتيسين ودمهر أسيسين إلا أن يأتين إن إلي مادان موي بفاحشة حمان إن إلي مادان مبينة وإذكعب معناها عيدني أي نهي نيسا وأدمركي أي نورنجه ويرهيل أو مركي من قرابة هذه أكلنته ما قرنا إسحاق قبلنا ويرهيل الأورنجي قبلنا ولا وش أكلنته يا ما ينادر كأكلنته يا ما سكتر هذا كلا يكلمه خذي أذكر على النقطان إن أذكر ستان ويدين بنان تهلا مشكلة لكن قبلنا هذه أي ترى أذكر سن ما إنه وحر اختيار بينه مركي أيه الشغل كمريه مرضين أيه الرجال كواهين ننكي إياه قوسة دانا شغل كمالي dhaqan soomaalidi waad garanaysaa gabadhii sidii hanti lagaaga dhintay oo dhaxalu leedahay sideeda oo kale yaa ma garanaysaa loola dhaqmi jiro waxaa kale gabadhii hadday iskaba diido ay nin kale iska guursato ninkaasaaba ama in la dilo ama balaayo lala dabagalo ama la godobeeyo ama la yidhaah xaal baan ku saaray inta toban oday la diro wuxuu soo galay guriga nagi iyo gogasha nagi intaasoo xaalaad qabtaa dhaqan soomaaliga ka mid ah waa wax shareecada ka fogu xaaladaasu alla inaga reebaya waxbaa weli dhaqankaa inagaga baaqiya inagama wada dhammaanin yaa ayuha aladiina duulkii aamanu rumeeyeyo ilaahiyo nabi rumeeyeyo laa yaxilu lakum xalaal idiin ma ah oo idiinma bannaana an tarifuu inaad dhaxashaan annisaa'a dumarkii inaad dhaxashaan xalaal idiin ma ah karhan qasab inaad ku dhaxashaan xalaal idiin ma ah haddii ay raalli kugu tahay waa isugii bannaanta inaad isguursataan laakiin qasab ma jiro xoolo aad dhaxasho hadduu walaal kaa dhintay xooluhu ka dhintay waa dhaxal u leedahay gabadhan dhaxal u meelihid waa xor gabadhan karhan ha ku dhaxlin jaahiliga waxay samayn jireen islaamnimada ka hor markii uu walaalkii oo kale ama xitaa aabihiiba uu ruux dumara ka dhinto ka u soo horeeya qaraabada abaa mara ku tuuri jiray gabadhaa laga dhintay ka u soo horeeya yaa mara ku tuuri jiray maradaasi hadday mar kaga dhacdo gabadhaa dusha waa wuxuu isagu iska leeyahay bay gabadhiib noqoto marka wuxuu samayn jiray inuu gabadhaa nin kale u guuriyo oo isagu meherka u qaato way dhici jirtay intuu nin kale u guuriyo isagu meherka qaato waxaa kaloo dhici jirtay inay meherkii hore ee walaalkii siiyey uu yidhaahdo meherkii walaalkii ma ii celin aan ragga kuu fasaxay oo markaa meherkii u kala noqdo waxaa kaloo dhici jirtay inuu isaguna guursan waayo raggii kalena u diido walaalkaa ku baaba'do marka intaasoo dhan midna ma bannaana wey laa yaxilu lakum xalaal idiin ma aha an tarisu nisaa dumarka laga dhintay inaad dhaxashaan karhan qasab inaad ku dhaxashaan walaa tacliluuhunna hawu diidina raggay guursan lahaayee oo ka mancinina cadligu waa manc litadhabuu inaad la tagtaan daraaddeed bibacdi maa aataytumuuhunna xoolihii markii hore ay uu walaalkaa siiyey uu meheru siiyey ama adeerkaa siiyey ama in adeerkaa kuwaa inaad tidhaahid inaad ii celisa mooye nin guursan maysid inaad tidhaahid kuuma bannaan litadhabuu likay tadhabuu bibacdi maa aataytumuuhun ila an yaatiina bifaaxishatin mubayinatin faaxisho cad oo xumaana inay la yimaadaan hadday faaxisho mubaayina la yimaadaan lafteeda dhaxal uma lihiide laakiin inaad ma garanaysaa ay gurigii ka saarto oo dirtaa kuu banaanaanisa oo tiraad balaayadan ila dhaaf waa nooca dumarkii laga dhintayna waa nooca wuxuu hadalkii ku urursan yahay ninkeedii ka dhintay ragga qaraabadiisa ah hadday isku raalli noqdaan way isguursan karaan haddayna isku raalli noqonin la qasbi maayo iyadii sayna iyaduba ayna iyaga u qasbayn iyadu miyay qasbaysaa wari guursada miyay ku qasbi kartaa maya saasoo kalean iyadiina loogu qasbaynin aanu ku guursan dhaxalna maaha iyadu xaaladaasina waa nooca haddayse xumaan faaxisho mubayina a la timaado markaa in ma garanaysee booska laga saaro waa wax dhici kara ayadda qaybteeda dambe ilaahay wuxuu inagu barayaa la dhaqanka dumarka raggow saa dumarka ula dhaqmi lahayd ilaahay wuxuu yidhi wacaashiruuhunna la dhaqma xaasaskiina raggow la dhaqma bilmacruufi si macruuf ah oo sharciga xaggiisa macruuf ku ah oo caqliga xaggiisa macruuf ku ah oo dhaqankii iyo aadaabta macruuf ku ah ula dhaqma fain karihtumuuhunna haddaad karaahaysataan xaasaskii oo akhlaaq iyo dhaqan aad necbaysato haddaad xaaskaagii kala kulanto fa casaa waxaa mudan an takrahuu inaad necbaysataan shay-an shay oo wayajcala allaahu ilaahayna uu yeelo fiihi shaygii aad necbaysanaysay khayran katiira ilaahay wuxuu kuleeyahay ilaah baa kula hadlayee xaaskaaga si macruufa ula dhaq si naxariis leh dulqaad leh xishmadayn iyo qiimayn leh ula dhaq karaamo iyo ixtiraam leh ula dhaq waa si sharciga macruuf ku ah oo caqliga macruuf ku ah oo nolosha macruuf ku ah oo sida aad jeceshahay adiga bayna xaaska kuula dhaqanta waxaad jeceshahay si karaamo leh xishmad leh is ixtiraam iyo kala dambayn leh naxariis leh inay kuula dhaqanto saasoo kale aadna ula dhaq marka waxaa kaagaga yimid xaaskaagii si kugu adag adiga si adiga kugu adag sabir baa ilaahay ku leeyahay sabir baa ilaahay ku amrayaayo إلهي وحو فيه وحا لغا يابا شيء انت نعبتها إلهي خير بدن وحدنا كاسي يا شيء نعمي قبضي وكل ريسو أما هذا الحما كورة أما كودة أدق ومركة درتو أنكود درسمي أما دقالها بأنكورة إلى أنه دقال بربوسلي هذا أدق إساق صبرتو إلهي إنو خير كاسي أولاد صلحاء إلهي كاسي يا واحد عكرة مركة أون عبيسي قاون دبيعاء أدن عبيستي أدقارك تون دلاغنا هلب قودي أدقونا مقنع عبيسي كالي على ودي أدقان حمك لها قابلي مني صبر إيا حلم قابلي وحالك يا بأي إلهي خير بلنو كاسي يتصدع ونعوي وعاشروهن زوجيكين لا دغما بالمعروف سي معروف أو لا دغما فإن كرهتموهن زوجين كي أدان عبيستان أو خلق أن إذن هالي قلينين أدكرا كورانتان فعصى وحامضا أن تكرهوا إن أدن عبيستان شيئا شيء إن أدن عبيستان بامضا أو يجعل الله إلهي وياله هدي أبو سميتان فيه شيء أدن عبيستانيسي خيرا كثيرا خير بدن إلهي وكاسر وصلة ويتاسر معروف كاسر ميلا بدن متابني ميلا بدن متابني حق نقالها نفقه اللبسك مقرنا يساين معروف كوا حق هذا الك قيمة انت الله تشيق سودو انت معروف كوا حق آذارت اي إلال انت معروف كوا بلدوني عاشروهن بالمعروف عبد الله بن عباس ومدن حبري قادي او ابن عم رسول الله مركو آيادا معنى هذا وفافاهين يوحو يري حاس كيغا هدان لكل ما يو وانو ميدان ايا انو عدرسان ايا او انيغا او ميدان او عدرسان ايا من حاس كيغا لكل ما يو محا يالا انيغا جعل بو يري الهينا معروف يو ان امر سوما انيغا جعل ايضو نظاف او عرف في عن لي انان مقرنيس ايا قول في عن ميل في عن انان كل ما انيغا جعل مركا ايضو ندو انيغا وكرين اي تايبان كسو قاد ايا مركا وحي انو ان جعل ايبان ايضان او يلي سيد عبد الله بن عبد مركب واصل الرجل منك وجعله معروف كمدة حال كيس وجد سود وين يسوع نظيف أو وناكسا إنه لكم كوه النساء يظنون نظيف هنا بلايين كيس وقيسين يمان تون أما بلايين كانوا دائما كم كيس وقول أي أي كوه دو خش عشان يسوع هل كان قصة مرعي يسوع واصل أم عذالك ورد كوه دو حق ولا يهين نكفه كأنه هنا كعرر لكن معروف ما هي بلايين كيس وقيسين واحد من كسر قاع يا جوارد بيخش عشان إيسا هذا كسره ودين ونرافة دين تين ونرافة دين تين وقش صلاة والبمحاوي سيس اللي نوي محمر والبصوع على ذا اللي نوي محمر والبيسصو تبي يلوي دين تين دين ونرافة نرافة دع في ماك كورديسا عقلي كورديسا طب ماذا الروح يسرع وقاطع ما كنا نرافة حماضنا ومن دأب المنافقين ومن دأب الكفار ومن دأب النار نجاسة محله يفجدك ووحق النار تفوجي ليس نجاسة مركا قبضوا إنه نظيف لا يرهب على الرواء ويأذيك إلى قابل شوء يديار جروه وإنه نميضوا نغنقصان يسؤونه هل يجير أن ديار جروه أن الحين إنه نقنب على الرواء وكذلك أنك أذيك إنه مقرر ديار جروه ليه وقابل ليه وصيب نظافض إلى أن يلرى وعاشروهن بالمعروف فإنتم سوهز كليه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ورداد شيء نعبي ستان وحادع كرتين إلهي شيء خير بدل دين قليل فعصاه حامضا أن تكرهوا شيئا شيء نعبي ستان ويجعل الله فيه الله نويري خيرا كثيرا أصبر حاسكا ويحل به كغيمات حاسكا هذا ميلك حنطاي ميلك لا يكفي عنطا ميلا يكفي عنطا فيه ميلك حنطاون هاي نرقى وحيري لا يفرق مؤمن مؤمنة من مؤمنه يونان نعي ناج مؤمنة هذا جزء مؤمنة يونان نعي إن كريها منها خلقا أخلاق وكن عليه صادوك لكم خلية منها آخرة أخلاق خلوك غير هذا النور وكوان الروح بعدما أمومي يهي خير بك من أماره هي يدور منك دورها النور ميلها دور روح تقلع عني ميلو كفي عني ميلها كفي عن تيما ذيك انت دلاغ لسه قريب وليه دوان فريا يثني واسدا بلا تكسيح نوتك طيب مرقى تنسى كفرته بلا تكسيح نوتك ساس النبي يقول المؤمنون مؤمن النعي خلق وكنا عبي صادوك وآكو خلق كالو كرال لنغل يوكو أكي كبدها كوربان أضيك سورد وين أقولين لكن عروس حنانين تقانا ومقرنا إذا قريقا مقرنا إذا إلالين تقانا ودقالها ابتساد كفرسمين تقانا ده هذي بول كان مقايا بولو كان كرهاي أضيك أو حيوان دلاق لسه قريب مدبع عبادة كفي عن هذين دقارها كفي عنين عبادة كفي عن يديانة مدبع هذين أضيقوا كبع ركتا يدارسك إيا قرارات أفي عن يدارسك إيا قرارات أفي عن طيب أضيقوا هائب أبو روح ضومو من يهي خير كما ورمقنا نالها دي وحكي جيلان وناك بدانو كالولي حالة بوصلة حال كاسو أمه ايضا ولي احكامت دمر كان كنت يا الهي وحيي وان اردتم هذا دونتان رغو استبدال زوج زوجة ان ادبدلتان مكان زوج زوجة ربوسك انت ادمده ورئيس كبدشان مدع سمين ادقالتان هذا دونتان او اعطيتم اعطيسين اهداهن مدود غندارا مال بدن اعطيسين ومهر بدن اعطيسين فلا تأخذوا منه حكا قادنين شيئا مهرك اعطيسين وحبا حكا قادنين اتأخذونه مكا قادن ايسان بهتانا بين ابورد مكا قادن ايسان يوئيس من دمي مبينا ويسكعب وكيف تأخذونه السياد وقاضان إيسان مهركة تيسين والحال قال أفضاء قاري بعضكم بركين إلى بعض بركة فلا قاري وهو أخذنا أي قاضين ضمركم منكم حقين الرقو ميثاقا بلني عهري أي لك قاضين غليدا وعرق لابدنا أيضا معناه حبارتيه وحوي لنك حاسبه بقدر مهر بضان وقال يا بسي واجهن وحوضا معي لنك إنه قبلنا نسكفر ومدك لنا الكرسل ده فريد دواكي آيات آهونا لغيها الله يو أصبر لغو يجري خير با لغي عبائن إلهي كاسية حديث فريد دي أي نقطي مدى لغي فرساني وحال كالي ونجري اس فريد مو يهي هدان سيكال روه ده دغني كريم هبا فرو لكن مهر كي وسيه وحبا يونك قادن مهر بدن بانواقي كسيه مهر كي إيسو علي يونا أوران يونا أوران حتى هدو آبو بدنا مهر هذو مركا كقاطو وابهتان إيا إذن مبين واسقبنا هذي إيا نكاس إستابتوه مركونا مهركي أن للي يحبيون قادم وهذي ولا نغمين وهير نما إسو تابتوه هذي أين إستابان إنكا نسم المهر بأسو النقضة وشريعة العليس كوالي إجعوان ولا نغمين عن إستابان هذي ماشي إسم الاجتماد مهرك هافان إنكا أسو النقضة هافنا كوالي ما قادم لكن يجوا وضع نغمي ولو ليلة واحدة تنبع الله كان يهلها بين وكليه بها آتي يجوا غير نماء وضع نغمي هذه فريد وإيتماده نكو نبوه كبحيا مهيرك وحبق صور نغمه سيري مرك وإن أردتم هذا دونتان رقو استبدال زوج زوجين أتبدل قادتان مكان زوج تهر بوس كيدي وتنسيب تنصار حالة دينا تخلق تانا الدونتان وآتيتم والحال آتيتم آتيسين إهداهن مدود واتيه ولي قندارا مال وين عظيما ادمهرهان وسيسين فلا تاخذوها قاضنين منه قندار كاي مال كابدا شيئا شينها كقاضنين قال شدي بلغا فوغين يا تاخذونه مقاضنيسا بوتانا بين ابورد مقاضنيسا يا واثم ذنب مبين او اسكعب حربوها ظلم وحوغ مياد قاضن حقاضن الهي كبر وكيف سريبا تاخذونه قاضنيسا ودخولي ميركا او قاضني والحال قد افلاء غاري بعضكم بركين الى بعض إلهي شرفت إيه حشوتك إيه أسطورات وإنا برايا سوى قيمتين قيمك كلاك جالي معنى يدو حوالي يدنكو نقن هيرني ما يسلق جالي سليبوك قادن هيك وكيف تأخذونه سليبوك قادن إيسان والحال قد أفلاؤوا جالي بعضكم مركين إلى بعض مركة لأمورات كذية دانتين تيكا جالي وهو أخذنا أي قارين وليبا ضمر منكم حقين الرقو ميثاقا بلا أي إذنك قارين غليدا وعلك ballankaas waxa weeye dumarka sababtooda lagu qaadaa iyagu ma qaadaan ninka marka gabadha loo guurinayo waxa loogu guuriya uzawijuka ala ma amara allah min imsakin bima'rufin aw tasrihu biihsan khudbada ay kamid tahay gabadha waan ku guurinaya si ma'ruf ah inaad u haysato oo u qabto hadii kale si ihsaan leh aad u siidayso gabadhii oo siidayso meherkii hadana aad ku qabtay iyada dib uga qaadato miyey ma'ruf miyey tah ma'ruf ma aha ihsaan ma marka ballan ba marka horeed wax guursan ba ballan baad gelaysaa iskaji gabadha inaad macruuf ula dhaqanto iyo inaad si ihsaan laba siidayso waxaan labada ahayn wax ku banaan ma marka dumarka sababtooda ballanta la idinkaga qaaday weligu markuu kugu guurinay ama walaalkii kugu guurinayaba wuxuu lahaa uzawijuka cala maa amara allah min imsaakin bimacruuf aw tasriixun biixsaan wataweya wa akhadna minkum miihaaqan galiida هذا آيات هذا سوء قابسنه الإفضاء في هذه الآية الجماع ولكن الله كريم إلهي با شرف بضن يكني سكنا يا وان عضين بالله عبري مش دمرك حول بضن اللي قمه رسلاوين بنانتها لكن حولها يربى كفي عنه مثلا هل كان موقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مركي أمير المؤمنين كأها يخذ بأي مال مال كمد وحجر أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء وردمر ضدوا حقاليين دمر كمهر كودة فإنها مهر لقاليين لو كانت مكرمة شرفة دين نقول الله في الدنيا أو تقوى تقوها دين نقول الله عند الله لكان أولاكم بها رسول الله مهر كأولا قاليين هذا شرف نقول الله أما تقوى آخره نبي محمد بعيدكم مضان لها ما أصدق امرأة من نسائه حسد كي أقول يا نبي مهر أغمدين ولا أحد من بناته قبله سي أقولين أيين مهر أغمدين فوق إثنتي عشرة أوقية لم يطبوا وقية الله كبرا كمدين وقية دي الأركواق أفرت درهم وآية شن بقولوا درهم مقارن هايزا كبرا كمدين بيصوب حيث سلاس عمري فقامت إليه امرأة روح ضمره إسلام جبوا إليه يا عمر جتاك في مركز أكوخ الدين فقال ضحيت لي يا عمر يعطينا الله إلهي من نصينا يا مهر بضن وتحرمنا هذا عمر إنما نقى حرمين إلهي يا مهر بضن وقال هذا محد نوقع منعي محايا لا يقول تعالى ألا وحولي يا بيت وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلهي وعب الشيء قنطار إن لو مهر تنكر حضو لله يعني لقاليين مركز عمر عم سيشب وقافونا عند كتاب الله تعالى هذه آية القرآن الله شيقه أما حديث نبي الله شيقه من نافذ جري فقال مرضا ما انتو هلين أبو حوري فقال رضي الله عنه أصابت امرأة وأخضاء عمر هوين أيبا أصيب في عمر روى جفين دمر كان نكاح هذا الحرام يأيبا لبدا آية دودة إنه سوى صعدا لإنه عضينا قال تعالى إلهي وحوري ولا تنكحوا والرقوا هقور سنين ما دمر كيها قور سنين نكاح أي نكاح صدين آباؤكم آبيوين أي نكاح صدين ومن النساء دمر إلا ما قد سلف وحيه رييه هرمري إسلام لماذا كهرها إجاهلي أهامه إنه نكاح مقرن إساحات كآبها أولا نكاح صدو كان وحوء هذه فاحشة زين إسكا عدلوء هذه ومقتا عرو على الربعة يوكينا ويسوجيلا وساء وحوما سبيلا سبيلا يضريق لغو دغمو يوحوما jahiri ginninku wuxuu guusan jiray xaaska abiga dhis in hooyadii ahayn buu guusan jiray xaalada su'aal ay naga fogaayeen wala tankihu ha guursanina ragow ma dumarkii ha guursanina nakaha in ka xadeen aabaawkuma bayowgi oo minan nisaay dumarka kamid illa ma qad salafa wii islaamiyada ka horeeyay mooyo isaga la idin ma hayso innahu nikaha ayada la guursada kaana wuxuu ahaaday faahishatan zina iskaab wa maqtan aru ahaaday ala rabbi وساء وحمان لها دي سبيلا طريق لغو دغمنا كوحو حتى عربته واجا جاهلي يا انو اهينو حاسك ابيه او غوسن جيري علمها اي ودشه مقتبه او دخين جيرين مقتبه او دخين جيرين يعني وحن انو ياهي يا مقرر ذلك لا دريم مقتبه وعرى اده هو دو مركا نكاح هذا الحرام يا سيدي نصر كو حرام يا سيدي الله عنو مدا كو حرام يا افر مساهره حددني ما كو حرام ما قرر سيدي يطلن كاسا مركا وريا تاقل هي كوة جمعة كو حرام مركا وحان هذا ايضا ايه عطيسة ابا يوغي وحي نكاح صدي اباها قبضا او نكاح صدي ان هو يدا انا هينو ايضا اينو نلاحنا واكمد اووغا تو نكاح صدي اووغا اي اباها دالي واسلا سوكري اووغلوات كاي اباها دالي سلسلة دا ديره كقشي كل وولا ابا يوغي midoon to nikaahu ugu dhacay wa ayadaw abayow waxa gar hooyadana way ka yimaadaano ab awowahaagi hooyada dhalay to nikaahsaday waxa sababaha bay soo bood kullabo ku dhalay oo idil jaarin ka saa ka dhal xagar heer abaha ka dhal xagar heer hooyaha ka dhal mid lab oo ku dhalay oo nasabkaagu galay oo idil ruuxa dumar oo nikaahu ugu dhacay wa nikaahadu waa ka xaraamo su'aalada in la jamciyo Soomaali abuukum kaliya lama oran ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا أبيوغي وحي نكح صدين نكح صدين ولو يون الجماع بكل أكل من أباها نكح صدين عقد قولها هدو قلنا عيو بس هذه كاح عنام تنمو حدام تانا ضعفنا آيضا فيربا تمر بدن با تحريم كودي آياتنا لقول عدين حرمت وحال حرامي عليكم دوشين الرقو وحال ايدنك حرامي أمهاتكم نكاح أمهاتكم هويو ينكينا نكاح ذاتان ولا ايدنك حرامي هويو كل أنثى ولدت كوية يدنا لبقية تود ديقو كل شيء وإنل مع أيدي بسوقي حق الهير أبه هدي كان شيء يا حق الهير هوي هدي كان شيء مد ألا مد الدك ونصب كاغو مارو oo ku dhashay oo ama bila waasida ku dhashay ama dad kale idin dhaxeeyo oo dad kale inta ku soo dhaleen sida ma garanay ku soo maraysa kulli waa wada waa ummu nikaahid wa haram hurrimat alaykum rago ummahatukum nikaah ummatu maayeyo yinki halkaas ku aasay wa banatukum nawalidin ka haramiyo todoba nasaba isku xiga halka banatukum gadhiya dhashay baa leedin ka haram tudadi oo adiga kugu soo artirsata dhamaanteed baa laga xaramay oo kelimada soo gudbi taabugu toos u dhashay oo cilmi idin dhaxayn tawiilkaaga iyo wiilkiisa ay dhaleen ta gabadhaadu ay dhashay ta gabadhaada gabadheedu ay dhashay waxa la wixii adiga ka beermay kulli waa wada gabadhaadi wa banaatukum baa laydin ka xaran wa akhawaatukum baa laydin ka xaran walaalihi wa walaashi abiyi hooyo baad wadaagteen wa walaashad aba kaliya wadaagteen wa walaashad hooyo kaliya wadaagteen waa waxa iyaguna dhashay walaashaan bay la xukumiyeen walaashaadaasi waxa iyagu dhashay iyo waxa wiilasheedu dhaleen iyo waxa gabdhaheedu dhaleen mar hadday nasabka walaashaa iman mar hadday nasabka aabbahaana soo geli ma garan haysaa kulli waa xaaraam wa banaatukum baa laydinka xaaraamayay gabdhihiina aad dhasheen wa akhawaatukum walaalihiin baa laydinka xaaraamay walaasha waa saddex nooc abii hooyaba inaad wadaagtaan aba keliya inaad wadaagtaan hooye keliya inaad wadaagtaan iyo wixii ka farcan intuba akhawaatukum bay soo geliya waa xaaraam وعماتكم ايدوين كبان لدي كحاران ايدوين وحينون نقانون ابها ولاش ابها ولاش لكن ويكوه انتهى انت لفظي ان عماتكم تي وحكونا عيا كل اوك فرنالي ولاش او ايدي مالك ابها ولاش بسوقي او وهاق كوباد ولاش بسوقي او وهاق لباد ولاش بسوقي سلسلة دا دير سعور رأس ومدول يوم الله باكو دالي ماها تولاش يهيسي كنع لفا كنع لفا قل وقل ايدنا حقا هو يدي كائمان awowgaaga hooyadaa dhalay walaashi hadda waa uneedada ayadu samidku mid la wadiyo ku dhalay walaashi sawma wa amaatukum wa khalaatukum habar yarihi baa laydin ka xaraamay nikaahood habar yartu saynu u naqaana waa hooyo walaasheed kaliya ku gaaban mayse kullu unsa waladatka ukhtuha fa hiya khalaatuka mid adigu ku dhashay walaasheed oo idil waa habar yartu hooyadaa walaashi iyo ayayda walaashi iyo ayayda kala walaashi iyo ayayda kala walaashi tuug dhadigo adiga ku dhashay oo idin ta walaasheed ee geeda taagan waa un habar yartaa wey waa ka xaram way khalaatukum baa laydin ka xaram wa banaatul akhi baa laydin ka xaramay walaalsha gabdhaha u dhalay oo taadeerka u ahay walaalkaa wixii ka beermay ee isagu toos u dhalay ama gabdhihiisu dhaleen ama wiilashiisu dhaleen kulli waa banaatul akh waa laga xaram gabadha adeerka waa haydii wixii ka faraw وبنات الأخت وولاشا قبل هيك كبرنا ولاشا وحي عدشا وطلبتك واحد مجد إيا وحي كسي بيرمي ولا قحارا هل كاس وحي ازدبا سعرا تضبا نصب كأدولاك أمهاتكم ويويك وبناتكم قبلها دشا وأخواتكم ولاليه وعماتكم إيدويك وخالاتكم أمريريه وبنات الأخي ولالكاكو ولا يدارك أطهي وبنات الأخت ولاشاكو ولا شابتك أطهي todobada nasaba idin kulmiya nasaba lagu xarimay todobada todobada todobadoodii baa xagga ramaaca ka yimaada laakiin ayadu labay haddan inoogu dhawaaqi doonta xagga naas nuuga waxaa ka yimaada iyagana todoba todobadii nasabka waad maqlaysay way ku cadaaday wa ummahaatukum baa laydin ka xaaraamayay hooyooyinkiin allatii hooyooyinkii أرضعناكم إذن جبسيين ناس وعانه وضعت جغدين وأخواتكم ولاليهم بأن لإذن كحرام يوم من الرضاعة النقمة إذن كوالا لا الله بدا سأعطي سأيض قبل لي الناس كيدا جغدي أذيق أو ير وعمرها قول الله بسنا كيري قبل لي الناس كقول لكتاي وإلى شنجير وحق على الناس كقول لكتاي وهو يدا وهو يرضاعة هو كحرام قبل لي أذيق الناس كقول لكتاي gabadha iyadana ay taasi naaska u dhigtay oo hooyo keliyihii naaska idin wada dhigtay ama isku mar ha idin dhigtay ama kala horeeyo oo iyaduna waa walaashaa تي ناس كودك تبع يدنا ناس كودك دعانته ولالته نكاح حلوة كحرام لولا تأبد كنوا وأمهاتكم هو يوينكين بالإذن كحرامي نكاح هذا التي أرضعناكم ناس كونيدين دكي كما ينطلين ناس كم بكودك عانا هكوب هو يو وأخواتكم ولالهم بالإذن كحرامي يومن الرلاعة المجمد إذن كولالات صدروا ويقول هذا المجمد إنه آيات هذا الله يعطي سيد الله سعر الله بدي وهو يدي ناس كودك طي يطار ناس كما تقريبه وحا شنطة كالي النجمة كو حرامي هنا مقاني وحاوي تي أبو عانا هذي ما نيسجق دي قبار نادي لك عانا هذي ما نيسجق تي الناس كودك تي ولا شيرنا هم ريال تاري كالي عانا هذي جق دي نكي إرماني ولا شين إيدي داري كالي ويل كاد ناس ولا جق دي نتوق للاين واتالا دير كواه قبار دار ناس ولا جق دي نتايد شين واتالا بتكواه صدوة دانا رلعب يكو حرامي ما بيجي لي يحرم من النصب ما يحرم من الرلا يحرم من الرلا ما يحرم من النصب تضوضا أي آية تقول له وغيره النصب هو حرامها تضوضا تضوضا وده الرلا أنا حرام قا تضوضا سواي نقول أيه هو يدي كجغتي تين الناس هي تي هذه عانا هذه ما نسيت جغدي وقبل هذه كديه ثار الناس كمذا جغدي أنا ولا شا كديه ثار الناس كقول لك ولا شيء لو هريت كديه عانا هاد جغدي مين كإيمانه يولا شو يدا كديه ويل كار الناس كمذا جغدي أنا تودالي قبل ثار الناس كمذا جغدي أنا تودالي تضوضا هل كاسة كودة يهين تطوضي نصر فيه تطوضي مقارنة يسائر هلا عبو أفر يطبن ويت هل كاهورنا حال كآبها واكيلو قيسو حارامي صدح كالو حيث النمكو حرامنا هل كان كده قيسو وأمهات لسائكم بالإذن كحارامي حاسس كينه هو يوينكو وصدهني أمهات لسائكم حاسس كينه هو يوينكو والإذن كحارامي iyaduna way farabadnaan kartaayo haaskaaga hooyadeediyo maca ayeeyadeediyo maca tii haaskaaga naaska u dhigta iyo waxa la wixii haaskaaga hooyo u noqdo ama ayeeyo u noqdo ama dhalidha ugu hooyowdo ama rala naas u dhigaha ugu hooyowdo waa ka xaram ummahatu nisaay wa rabaaibukum qablihi rabaaibtiina ahaay guriyihiina lagu rabeynayo kuwaana waa la idin ka haaraamayay allati taaso allati kuwaaso fi xuduurikum maqsimadiina yaguyihiina ku sugan ومن نسائكم حاسدين ودارين وقبل هذا ذلك هو هذا حاسكاك نشي حاسكاك قبل هذا الشيء وإن أذيك كودا لنا رهك على أي أي قد الشيء وإن أذيك أصحي قبل داول يا حبيب اللي إذا غالبا قولي ياك على أبو ربي يا مردد هو يدد قبطو ربايا دي يو قولي ياك مجرنة دي يكوه جلتا ملك أما قولي ياك هجوكتو أما قولي ياك يجوكين وخارجها كجلتي حاسكاك قبل هذا الشيء وكا حرام xididni waa idin ka dhaxay waye bal qabta warabaaibukum baa la idin ka xaaraamayay rabaaibti allati rabaaibta oo fi xuduurikum guriyihiina iyo rabaayadiina iyo mas'uuliyadiina ku hoosugna oo min nisaaikum xaasaskiina xaggooda ka dhashay allati xaasaska oo dakhaltum bihinna aad la aqal gasheen oo jimacde gabadhaa rabiibadii goortay xaaraamti moori waa hooyadeed haddii la dukuulay wey haddii hooyadeed la dukuulay bay rabiibadu xaaraamti limoon فإن لم تكونوا هضيران هاين رغو دخلتم كوي دخولي بهن ويوينك هضيران دخولين فلا جناح عليكم دم ببدوشين مسارة ويلا انت تكفرتان أن تنكحوا الحبيبة الحبيبة دينة بلدتان كوي دم بقبطان كما دا ايه هو يدد باكلا قدسا وأم ايه بنتو حديئو ننكو بنتنا كوهر ايه كما دا وقورسلو hooyadi markaa way ka xaraantay miyidii walaa gabadha bayay inaan istaaban oo waxa la yiraahdaa tahrumu ummu bi'aqdi albint markaa gabadha la aqdiday hooyadii xaraantay miyidii tii naas u dhigtay tii bashay laakiin tahrumu albint gabadhu waxay ku xaraantay miyidii sabab dukhuli ummiha hooyadii markuu ninku la aqal galo waxa haysto markaa umbay rabiibadu magaran xaraama weysaayo hadii uu islaanta ku meherso oo islaanti isagoon taaban uu islaanti iska furo gabadheedu inuu guursado waa u banaanaanaysa waa tan ayadu ay sheegaysa warabaaibukum baa la idinka xaaraamay rabiibooyinkiin allatii fii xuduurikum maqsimadiina iyo rabaayadiina iyo mas-uuliyadiina ku hoos jira oo min nisaa'ikum xaasaskiinu dhaleen allatii xaasaska oo dakhaltum bihinna allah aqal gasheen ood jimaacdeen fa in lam takuunuu dakhaltum bihinna hooyooyinka haddaydaan dukuulin falaa junaaha calaykum dambi idin ma saarna intaad hooyada furtaan rabiibada inaad guursataan وحلائل أبنائكم ويلشين كوي حلاش أو آية حاسس كلها بلا يدك حرام ويلش أو من أصلابكم دبر كينا كدش صدق حديث ضمبي حديث نمض ونوقوه كوا حديث نمض وأفره من وحاس كأبها أو على ظهر لوشة من وحاس كأجه هو يريد من وحاس كأجه قبنا إن شاء الله هذه بدعة من وويل كأجه حاس جيزي أفر تاس واحد نم ويل كأجه حاس جيزي وقبنا صدق واحد من زوجين مي حاس كأجه قبنا إن شاء وقبنا أدير كأبو أهي هذه بدعة أهي حاس كأبها وأمجرم إن شاء هو يريد هذه لبادية هو يريد أبي أودي كنتا مركا أفر تاس واحد كوا حرامه اليوم مساهر من جهة المساهر حاس كأبها يحاس كاجا هو يريد يحاس كاجا قبنا يلا يويل كاجا حاسي سيدير يتبان كاس التحريم كود وأبدي تضبطي النصب كأهي يتضبطي الرضاع أهي يأفر تنفيذ نمط سيدير يتبان قلما تضبطي يأفر كلا وسيدير يتبان تحريم كود وأبدي هو كلام واقع وأن تجمعوا بالعيد كحرام يينات كل مسان بين الأختين لو قرود ولا لا من أنه وضع قبول نكاحك جمعيه يا ليدك حراميه إلا ما قد سلف وحيه الرئيه إسلام لماذا كهو الرئيه مويه إن الله إلهي كان وحوه هذا غفورا جيدا بالعفظا وهذا كتوبت كنتان وإدين ضعف إسلام لماذا وحيه كهو الرئيه رحيما كينا حريص بضم إلهي هذا نحريص ديسا وحاكمي ذا توبتا وأقبري يدن بقول ضعف قول يها من جهة الجمعيه لماذا قبلوت كليا معها ولا لها لما قبل هذا ولا على إنه نمر ولا قبل والنكاح يسوق يجيو يا حرام صدق عياده الناس هذو متفرو تكلوا ولا شيء وجور سنكرا هذا يمين كذي ما توتي وقلي تكلوا ولا شيء وجور سنكرا يوين نجح كيس دنيا وحولك ميجي لكن لما قبل هذا ولا على إنه مر كليا النكاح هو ذا كل ميوس لقرب قبل وهو حرام وحلمي ذا قبل يأدري وقبل ده قبل تأدري كم سويت وجور سنكرا وحالمي ذا جواري هواري أثير جواري أنا رقبتي هواري أثير مسوي جوسيك لبا الله لبا دي دو مارا أو لبا ده ده دو مدير هجية هلا لبا ده أنا نكاح بسوق قبتين قرابني ما أوجد إنه نكلي نكاح فوق المية ما برا قاعدة هذا ما قال فهم لبا دي دو مارا أمس كل هذو نين إلى حد يقول أنا لبا ده نكاح بسوق قبتين قرابني ما أوجد إنه لبا ده دي نكاح هو ده كل مية ما برا ويقول ما كواني أبد معها وجمعوا وجمعوا انت تنقبتهم بي ولا شيئتك أحرامتك فلك تنقب بما تأمد فرطه ولا شيئت إنت من جتكو بنا وأن تجمعوا بالإذن كحراميين أدكو الميسان بين الأختين لبا ولا لا إلا ما قد سلف ويحي إسلام لماذا كهر يجيم ويه إن الله إلهي كان غفورا رحيما ودين تواكي أقلاتي نكو أفرض مرأين القبو أمو صدح قبو أمو لبا قبو من لي هدين لبا الله إي أقلان أمو صدح ما أفرض لماذا ولا لها هذان تشوذا قبل ما حكى إيمان ومشكلة وحكى إيمان دين توا نختار والرحمة وحكى إيمان لماذا قبل هذا لو هذا قبل إله وحكي دبيعي عرات يسمعك قبلوا قبلنا لا قبل وين عبتها إنه رشة هذا مجع لا يدقن كير وشيء إلهي دبيع أو كذا غير مارك قبلنا هذا ولا شيء نسوا جوزة أم إيدل أم هبريات قرابة نمادي بقول يو ولا شيء ولا شيء ذا كلاين أفكر قصة تيجي عليه سنيسة إذا الذين بلوا كل هذا هري قبل لوجه هذا جعل سنايسا قرابنا ما ذي واقع إيسا جبرد جبرد أجنبيهم هلا علوا لوجه ذي بيد أجنبيهم أوكي لكن من قرابنا ذي هاي قرابنا ما ذي قعدوا أوكي ما شو داوي بالله توفي